مولتي برودكشن. هتقول لي طريق الخوف منين؟ هقول لك انا مش من المنطقه. فيصل ما بتجيبش حد بيخاف. مالك يا حظ العبد، انا كل يوم بتعب والعيشه مره بجد والحلبه مكركه. عائل وسكي مجانين سالك ما بين خيني، وانا حتى هم وجرحي كله بينسى وعايشين، كله بينسى وعايشين. طيب حياتي مش فارقه، في الوش حدي طلقه، مولود في قلبي جرأة، ما بخافش عمري ما جلي، الخصم شايته برجلي، بيشوفني جاي بيجري، لو مت عادي ما هو قدري، اضرب بحي وملي. اخصامي متنضارين مش جايه معاه هايمين، والشغله مش خلصه وفي كل طريق كمين. تعمل لي هيرومان هتخاف زي النسوان، والضحكه في الصوره بس في الوش بشوف خربان. اوقات بظلم قلبي بزعل يابا واخبيه، واجي على نفسي كتير لكن مكسب الجي صاحبي. انا مخنوق ولا يوم بضحك واروح، الفرح نايم خاصمني مش رايق ولا مفوق. وده حبل الود بس حبيبي راح بقى، لو كنت صاحبتي كانت كان اللوم ما خدا. الدنيا بجد دروس والفرحة مش بفلوس، يا ما فلوسها كتير في بحر مشاكل بتغوص. عفاريتي مش حلاني، لو جد لعدك تاني معروف وحيد الألماني. يا لكن دي أرض التعاون، كشافوا علي بيرين عم خصم مش بيحير، الجد صبر الجير ممنوع معكو يتهاون. ده القلب بيتكوى حياة من غير هوا، يا ما جرحت كتير والجرح ملوش دوا. الخلق كدابين في الدنيا مفيش يمين، تعيش غلوبة تزعل وتقضي العيش حزين. مسائك ورد وحب ياللي انتي ساكنة القلب، يا كوكت الفاكهة بعسل من غيرك الدنيا ما تتحب. انتي صاروخ على الارض بحبك بالطول والعرض، ولا واحدة تاخد مكانك من قبلك قالت بوديجار. بالحب يا اخويا عيش عندي وما تفتني، ما تبعش اللي حباك اما انت كنت مفيد. الحل ماهوش بيدوم واليوم عامل دماغ طلباكي، برتاح تملي معاكي، انا عشقك انا بهواكي، قلبك ده بحر حنين، روح قلبي مالي عنيا، خليك جنبي شوية، عينك تجد في عنيا، نسيتني دغرة انا مين. اسودت الايام شقيان ومش بنام، من صغر سن سب متعود على الالم. يا ناكر الجميل بكرة ترجع وتقول لي طوبة وحرام، اصلا انا ماليش بادي. من فينا مرتاح كلنا فينا جراح، العم بقى ماشي والفرح غير متاح، الراحة بتتعدم والقلب بيتصدم. شايان وماكل عيش وطريقة قدام، مقفول عادي الباب بعد وعليه دغام. نازل عليكم مطوة مطروش وحعمل بلوة، خصصت برا وجوة كفاءة سوق لوحدي، هفح في سكينة باردة في العركة تطلع عدة، عايش حياتي مطاردة ونص لأصحاب بدي. ازاي هرجع واعيش مع ناس ما رحمتنيش، لو يوم بطل تدرج بلقى الصحاب مفيش. من كتر ما تغفل ما بقتش بصيك لحد، والطيب بقى عليه والقوي هو اللي سد. الدنيا دي سيمة والنية مش سليمة، ولا حد يرد غيبتك كله في دار الشتيمة. مبسوط والقلب طيب مات والسكة مليئة تشوك واللي جاي زي اللي فات وحيد الألمان الوحش بيقبل ما بيرجع على التعاون ما تعيش لا تاخد عقد الموت صبر الجن يا للمافيا مجيش وياكم بالعافية من الحيكلكو كافية بقلوبنا الخوف مرفوض انتيادي واخد الراجل الرجولة محمود فرامل بعدك قلبنا بتاكل اصلك منبع رجولية اخصموا قدامه بيموتوا عم جيله الشبح بيده فردر على طول شدينه وبتضرب طلعت حية في الجاتل رجالة بتسد في اي حالة بحر ميس عليك يا زمالة الدولة محمد سامي انس يعني العسلية ده برنسية لو رجولية محبوب وسط البشرية اصحوا فوق لكلامي محمد بصمات الريس مجدع طول عمره كويس عاد عادي في طاقة الجب ده مسيطر على ملعبه عم ظاهر واحد بس في مجاله يعني البيج بول مصطفى انه بكفاءة اي حاجة مضمد قلبه عصام صاصة كروان سمر المدني فنان مصطفى الجن وادي رؤى ده كلماته مزان كيمو الديب عامل اكشن على جبه ياسر ابو شيكا هنقول دول في البرودكشن احنا وحوش المزيكا الكينج حسام عبد الظاهر سمع يا ابني في امريكا سمع يا ابني في امريكا